والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. معنا مواصلة للدرس الذي بدأناه في اللقاء السابق، ونحاول في هذا الدرس الجواب عن الأسئلة الآتية. فبعد الانتهاء من الدرس إن شاء الله نكون قادرين على الجواب عن هذه الأسئلة مع فهم محتوياتها فهما معقولا. الأول، حد متذكر تعريف عقد الزواج؟ وقد ذكرناه من قبل، وبتقرأوا ولا ما بتقرأوش؟ والكتاب معاكم ولا مش معاكم؟ لكن الكتاب ورقي، ما صورتهوش؟ لا صورناه. في اخت حضرتك كانت، طيب يعني من الفائده جدا ان الكتاب ورقي يكون موجود معاكم. الكتاب الورقي هتقرأ فيه في اي مكان تتاح فيه الفرصه، فرص الاطلاع عليه أكثر بكثير من الكتاب الإلكتروني. تعريف عقد الزواج، طب مين يستطيع يطلع التعريف من الكتاب؟ أيوة، ويفيد تعاونهما واشتراكهما في إقامة حياة زوجية مستقرة. طيب، أركان عقد الزواج ما هي؟ الإيجاب والقبول. ما الفرق بينهما؟ ما تعريف الإيجاب؟ الإيجاب يكون قبل العروس؟ لا، الإيجاب والقبول بيصدر من عاقدين، واحد بيقبل والثاني بيجيب. فما صدر من الأول يسمى إيجاب، وما صدر ثانيا موافقا للإيجاب يسمى قبول. فيمكن أن يصدر الإيجاب من ولي الزوجة أو من الزوج. فإذا قال الزوج لولي الزوجة زوجني ابنتك أو أختك أو موليتك فهذا يسمى إيجاب، فإذا قال له زوجتكها أو قبلت يسمى قبول. أما إذا بدأ ولي الزوجة وقال زوجتك ابنتي فهذا يسمى إيجاب. طيب، ما فائدة الإيجاب والقبول؟ الفائدة تحقق الرضا، لأن أصل الرضا أمر قلبي، والقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فجعل الشرع لفظ الزواج والتزويج الذي يصدر من العاقد الأول والثاني يقوم مقام الرضا، كما قال الشاعر العربي: إن الكلام لفي الفؤاد، يعني في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فلذلك الإيمان قلبي، لكن لا نحكم على واحد به إلا إذا سمعنا منه النطق بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه، وقد ينطق بهما نفاقا حيث لا نعلم ما في القلب وإنما نعتبر اللسان. والأحكام الشرعية كلها تبنى على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب هنعرف التراض ده ازاي؟ عندما يبيع أحدهما للآخر فيوجب أحدهما العقد ويقبل الآخر. يبقى نستدل بالإيجاب والقبول على وجود التراضي من الجانبين، فهذا فائدة الإيجاب والقبول في الزواج، وهو فائدة الإيجاب والقبول في كل العقود، أن الإيجاب والقبول ينبئ عن التراضي. وطبعا التراضي ينافيه الإكراه، فالإكراه مبطل للعقود، وكل عقد يتم تحت وطأة الإكراه فهو غير معتبر. طيب، سؤال آخر، هل يجوز العقد بغير العربية؟ الجواب قطعا نعم، عقد الزواج كسائر العقود يجوز باللغة العربية وبكل لفظ يدل عليه بأي لغة كان، ما دام يعبر اللفظ، ما دام يعبر عن هذا المعنى اللي هو الزواج والتزويج. غير أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا كان العاقدان عالمين بالعربية فلا يجوز لهما العقد بغير العربية، لأن هذا العقد فيه نوع من التعبد، والتعبد باللغة العربية لمن يقدر عليها، فهي لغة القرآن، ولا تصح الصلاة بغير القرآن، والقرآن عربي لمن يقدر على اللغة العربية. طيب، ما هي شروط انعقاد الزواج؟ ما هي شروط انعقاد الزواج؟ لكي ينعقد ويحدث الارتباط بين الإيجاب والقبول، هذه الشروط شروط متصلة بالعاقدين وبالصيغة. فشروط الانعقاد أولا هي الشروط المتعلقة بالعاقدين، الموجب والقابل، والصيغة الألفاظ التي ينعقد بها الزواج. هذه الشروط نسميها شروط انعقاد، إذا تخلف شرط منها فالعقد لم يتم ويسمى باطل، يسمى العقد باطل إذا تخلف منه شرط من شروط الانعقاد. فمن شروط الانعقاد أن يكون العاقد العاقد يعني العاقدين أن يكون له أهلية العقد، له أهلية العقد يعني يكون صالح للعقد. وصلاحية الإنسان لعقد الزواج أو للعقود عامة عند الحنفية بتتحقق هذه الصلاحية بوجود العقل المميز، حتى لا يشترطون لها البلوغ، العقل المميز. وده بيتم من 7 سنوات، بس إذا لم يكن بالغا العاقد ده، إذا لم يكن بالغا بيقولون عقده صحيح لكنه موقوف على إجازة وليه. أما إذا كان عاقلا وبالغا فعقده غير موقوف على إجازة من أحد. إذن الصبي غير الإجازة ممن له الإجازة، يعني أي واحد فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية ينبغي أن يكون له ولي. فإذا عقد العقد، ودي صورة خيالية ملهاش في الواقع شيء، يعني مفيش صبي بيعقد زواج في حياتنا العملية لا ذكر ولا أنثى، لكن الفقهاء بيعطوا لكل شيء حقه، بيقولوا طيب افرض مش الصبي العاقل المميز ده بيؤمر بالصلاة وبيأمر وليه بالصلاة، إذا هو عنده نوع عقل ونوع تمييز لازم أحترم فيه هذه الأشياء. فإذا عقد الزواج نقول له أنت مميز لكن العقل غير كامل، فوالله نرجع لوليك، فإن أجاز وليك العقد الذي عقدته يكون خلاص نافذ، يبقى كأن الولي هو اللي زوجك، والولي لو زوجك التزويج بتاع الولي يصح ولا لا؟ يصح. فإذا إذا زوج المميز نفسه وأجاز ذلك وليه جاز وصار العقد نافذا. الأول كان صحيح موقوف، عقد الصبي المميز الوصف له أنه صحيح بس موقوف على إجازة الولي. بيقولوا زي كل عقوده، لو إن الولد راح اشترى لنفسه بستلكة أو أي شيء وبعدين الله ده راح من غير إجازة وليه، فإذا وليه قال له شاطر ومبروك خلاص يبقى العقد صحيح. إذا قال له لا مين اللي قال لك بقى أنا مدي لك تشتري كذا تروح تشتري كذا أخذتها رجعها، يبقى من حقه أنه هو يرجعها، وليس للبائع أنه يصمم على البيع. ليه؟ لأن العاقد صبي فعقده موقوف. أما طبعا الصبي دون ذلك السن فعقده باطل، الصبي الأصغر من سن التمييز عقده باطل قولا واحدا، وسن التمييز 7 سنوات الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الولي أن يأمر صغيره بالصلاة لهذا السن، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بالنسبة للعقل يعني في مش صبي وراجل كل حاجة بس هو ده حكمه إذا كان تفكيره ضعيف يعني يصيب ويخطئ فهذا بيلحق بالصبي المميز، فيبقى عقده موقوف على إجازة وليه. أما الذي لا عقل له وإن كان بالغا فعقده باطل. هو نفسه ما ينفعش يعقد، يبقى مش بعقد، يبقى مش هو اللي عقد، ده هم عقدوا. احنا بنتكلم على العقد سليم. ولي يعقد لك، يجوز للولي ان يعقد للمجنون والمجنونة وفاقد العقل فاقد الأهلية، ولي يزوجه، العقد صحيح. ليس من شروط الزوج أو الزوجة لا التمييز ولا العقل مش شرط، ليس شرطا، فلو زوجه الزواج صحيح. لا عقده مش العقد له، عقد ان هو يعقد بعبارته. ما احنا بنقول العاقدين يعني الموجب والقابل. لما وليه يزوجه ما يبقاش هو عاقد خالص، ده العاقد وليه. فاذا لو واحد برضه مجنون او فقد العقل قليل يبقى ممكن يقولوا عقده باطل نتيجه ان هو العقد. عقده هو باطل، لكن وليه يعقد له هذا لا مانع منه. طيب بيشوشر به العلمانيون على المسلمين. بيقولوا ان في كتب الفقه عندكم ما بتمنعش تزويج الصغير والصغيرة. الاول في الواقع العملي ما فيش حد بيزوج الاطفال سنتين وثلاث سنين واربع سنين. صحيح الكتاب ما بيمنعش، الكتاب ما بيمنعش، لكن بيقول مين اللي يزوجه؟ وليه اللي هو أبوه. ربنا سبحانه وتعالى أودع الشفقة في قلوب الآباء من كل الكائنات الحية مش من الإنسان بس. فما فيش ولي هيزوج بنته الصغيرة أو ابنه الصغير إلا علشان مصلحة هو شايفها. لو واحد شايف إن هو في دلوقتي احتلال لدولة إسلامية وهو نفسه يحارب، يروح يشارك المجاهدين هنا، وبس عنده زوجة وعنده بنت خايف عليها، وليه صديقه عنده ولد برضه في السن أو أكبر منها شوية قال له إيه رأيك أنا هزوج بنت لابنك ويبقى البنت تحت رعايتك وأنا هتوكل على الله سأحكم. فرضا هذه الصورة، الإسلام بيعتبر تزويجه لبنته ده تزويج صحيح، وإن البنت الطفلة دي زوجة للطفل ده اللي قاعدة بتلعب معاه وساكنين في مكان واحد ولحد ما بتوصل لسن الزواج. إيه الضرر اللي أحدثته الصورة دي لو حصلت؟ ولا شيء، ولا شيء في ضرر، وإن كانت صور نادرة، لكن هو التشويش على الإسلام وقاعدين المشايخ بس علشان يدافعوا، هم دول يعملوا استباقات هجومية وإحنا نشغل أنفسنا بالدفاع. والصورة أصلا لهي موجودة ولهي ظاهرة عامة ولهي عاملة مشاكل في المجتمع ولا أي شيء، وإنما المشاكل في المجتمع ناتجة من عدم التزويج واشتراط سن 18 سنة للبنت والفتاة والرجل، وهي قد تكون أهل للزواج قبل كده بأربع سنين وبخمس سنين ومع ذلك ممنوعة من الزواج، فيضطر الناس انهم يزوجوا خارج القانون ويزوجوا زواج عرفي وتترتب عليه مشاكل كثيرة، وبسبب انهم مانعين التزويج الرسمي الا بسن 18 سنة. في واحدة في البرازيل كانت متجوزة وعندها 6 سنين بنت كده كانت بتلعب مع الناس صغيرة يعني الكلام ده موجود أصلا برد عليهم يعني الحاجة التانية إن احنا كنا جايبين برضه في زواج في الكنيسة كانوا جايبين وهم مشترين في الكنيسة عندهم كانت بنت متجوزة عندها 11 سنة. حضرتك كان في حد عامل بحث إن مشاهير ملوك ورؤساء في أوروبا وكان جايب تاريخ كده طويل وإن أغلبهم متزوج دون هذا السن اللي مذكور اللي بيقولوا عليه السن القانوني ده. فالقضية هي قضية يعني تشويش على الإسلام وعلى الأحكام الفقهية بأي طريقة. تكون عندها ايه؟ انها توافق على الزواج؟ لا، البنت الصغيرة ملهاش ارادة، موافقتها زي عدم موافقتها. احنا ابوها بيسميها وهي صغيرة ويدخلها المدرسة اللي هو عايزها مش اللي هي عايزاها، ويسكن بيها في المكان اللي هو عايزه، يبقى فيها في موطن الولادة ولا يهاجر بيها. كل ده ما بياخدش رأيها وما فيش حد بيقول تاخد رأي عيالك الصغيرين انت هتعمل ايه. فكذلك ان هو يزوجها، لكن اذا بلغت وبلغت عاقلة فلا يزوجها إلا بإرادتها، وإذا زوجها فزواجه صحيح وموقوف على إرادتها. إن قالت أنا وافقت خلاص يبقى العقد نافذ، وإلا فالعقد غير نافذ. حتى لو بعد أيام لا، ما دام وافقت على العقد ملهاش انها ترفض، العقد تم. هو عقد الاول بعد كده يوم وبعدين جم بيسالوها، يعني ما كانتش تعرف هي. عندما علمت الاعتبار لرضاها او عدم رضاها عند علمها، فاذا رضيت انعقد العقد وصار لازما ونافذا، واذا لم ترضى. قصة المرأة مشهورة اللي قالت له إن أبي زوجني من ابن أخيه يريد أن يرفع به يعني بالزواج خسيسته، فقال ليس له ذلك. فقالت يا رسول الله لقد أجزت ما أجاز أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للرجال على أن يزوجن إلا بإرادتهن. طيب، كان في قبل كده الزواج المؤقت ومعه زواج المتعة، أظن أشرنا إليه اللقاء الماضي. لا، مش في الأسئلة دي. لكن هو زواج المتعة والزواج المؤقت تكلمنا عنه في اللقاء الماضي وقلنا إن هو طيب، شروط انعقاد الزواج كما هي موجودة بتسلسلها في الكتاب عندنا: أهلية المتعاقدين ومحلية المرأة. والأهلية هنا للعاقدين مش للزوجين، خليكم متذكرين المعلومة دي كويس. بنقول أهلية المتعاقدين يعني الموجب والقابل، مش أهلية الزوجين الرجل والمرأة. لا، ممكن الرجل والمرأة مش موجودين في صورة العقد خالص. اللي بيعقد وليه ووليها، وكيله ووكيلها، وهذه الأهلية تتحقق بالعقل والتمييز. فلو كان أحدهما فاقد الأهلية فعبارته لا أثر لها. وفاقد الأهلية إما صغير عن السن السابعة وإما فاقد العقل. عبارته لا أثر لها في العقد، يعني لا ينعقد العقد بعبارته. وكذلك لو كانت المرأة محرما أو ذات زوج، لازم احنا لا لسه احنا ما جيناش لشرط الولي، احنا بنتكلم في العاقدين بس، العاقدين الموجب والقابض لازم يكون اهل للعقد. المرأة لازم تكون محل للعقد، ومحل للعقد يعني ليست من محارم الزوج، ليست من المحرمات عليه، وليست ذات زوج. فالمحرمة سواء تحريم بنسب أو برضاع أو بمصاهرة العقد عليها باطل، والمتزوجة العقد عليها باطل. الشرط الثاني أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. الكلام ده إذا كان العاقدين حاضرين في المجلس، فواحد قال للآخر زوجتك ابنتي، فالتاني قاعد يفكر وما ردش، وبعدين بعد ما خرجوا من المجلس قال له على فكرة أنا فكرت وأنا موافق. القبول ده اللي هو عبارة أنا موافق ده ما ينفعش، يا إما التاني يقول له خلاص وأنا موافق أنا كمان يبقى كده إيجاب وقبول، يا إما لو قال له لا أنت ما ردتش علي على طول يبقى العقد لم ينعقد. أما إذا كان واحد منهم في الشرق وواحد في الغرب وأرسل له فاكس أو رسالة إلكترونية أو خطاب بالبريد السريع أو غيره وبيقول له زوجتك ابنتي، يبقى ده في مكان وده في مكان، يبقى هنا المعتبر مجلس وصول الرسالة، مجلس وصول الرسالة. إذا وصلت الرسالة وقرأها فقبل في المجلس، أو إنه احتاج بس إنه يخرج بره ينادي اتنين شهود ويقول لهم اشهدوا إن فلان أرسل لي هذه الرسالة ويخبرني أنه زوج ابنه لابنته وأشهدكم أني قبلت، خلاص ما فيش مشكلة. يبقى اتحاد المجلس شرط إذا كان العاقدان موجودين في مجلس واحد. التوكيل التوكيل ما فيش مشكلة، بس الموكل هيقوم مقام الذي وكله، احنا مش عارفين مين اللي وكل، يعني لو الزوج وكل صديقه في ان يزوجه من فلانة فصديقه يقوم مقامه في التزويج. الشرط الثالث ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الآخر، يعني بيقول له أنا زوجتك ابنتي، قال له ابنتك مين، قال له فلانة، قال له دي في التعليم ولا خلصت، قال له خلصت، قال له خلصت كلية ايه، قال له خلصت كلية كذا، قال له طب ايه بتشتغل ولا ما بتشتغلش، قال له انت لك لوك كتير مش مزوجك، خلاص خلاص يبقى كده رجع في ايجابه قبل ان يقبل الايه الاخر. فاذا الاخر قال له لا انت زعلت انا قبلت، قال لا القبول بقى هنا جاء فلم يجد ايجابا لم ينعقد الزواج. هذا معنى قولنا ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الآخر. الشرط الرابع ألا يصدر عن العاقد الثاني بعد الإيجاب ما يدل على الرفض والإعراض. قال له ألا يصدر عن العاقد الثاني بعد الإيجاب. العاقد الثاني اللي بنسميه إيه؟ القابل. ألا يصدر عنه ما يدل على الرفض والإعراض. كأن قال له زوجتك ابنتي فلانة أو زوجت ابنتي فلانة لابنك فلان. قال له والله ده قدامه شوط تعليم طويل لسه ومش بنفكر في الموضوع ده دلوقتي. خلاص رفض يبقى الإيجاب كده بطل. أن تكون الشرط الخامس أن تكون صيغة العقد بلفظين ماضيين أو بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل وأن تكون منجزة. الألفاظ الماضية تدل على إنشاء العقد في الحال زي لفظ البيع بعتك يدل على الإنشاء في الحال قبلت في الحال. أما أبيعك سوف أبيعك سأبيعك كل هذا في المستقبل. والزواج لا يجوز بهذه الصيغة لا بد أن يكون بلفظين ماضيين لأن آثار الزواج تترتب فورا عقاده بمجرد ينعقد تترتب آثاره. أو بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل كأن يقول له زوجني ابنتك فلانة فيقول زوجتكها فبهذا ينعقد رغم ان ايه زوجني فعل امر مش ماضي لكنه كانه وكله قال له زوجني انت وكيلي في تزويجي من ابنتك فلانه فقال زوجتك خلاص ينعقد الايه ينعقد الزواج. نعم هذه الشروط بنسميها شروط انعقاد. طب لو تخلف شرط منها ايه اللي يحصل؟ يبقى اسم زواج باطل يعني لم ينعقد اصلا زواج. ما فيش زواج باطل يعني كانه لم يكن لم يحدث ولا تترتب عليه اي اثار ولا أي حقوق لأحد الأطراف قبل الطرف الآخر. لو نلاحظ الشروط دي كلها شروط متعلقة بالعاقدين وبالصيغة وبالمعقود عليها اللي هي المرأة صحيح؟ شرط الأهلية ده للعاقدين أن يكون في مجلس واحد ده الصيغة والعاقدين ألا يصدر ألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر ألا يصدر عن العاقد الثاني بعد الإيجاب ما يدل على الرفض أن يكون بلفظين ماضيين. كل هذه الشروط متصلة بالعاقدين والصيغة والمعقود عليه وهذه نسميها شروط انعقاد. إذا تخلف شرط منها يكون العقد باطل. مثلها في الآثار تماما شروط الصحة. إذا تحققت شروط الانعقاد وشروط الصحة بنقول ده زواج صحيح. وإذا تخلف واحد منها نقول إنه باطل. يعني تخلف شرط الصحة مثل تخلف شرط الانعقاد يجعل الزواج باطلا. وشروط الصحة يعتبر شرطين اثنين: الإشهاد والكفاءة. الإشهاد على عقد الزواج، والكفاءة يعني أن يكون الزوج مكافئا ومناسبا للزوجة. الكفاءة شرط في الزوج وليست شرطا في المرأة، فأي امرأة تتزوج من أي رجل فهي مكافئة له. أما الرجل فليس كل رجل مكافئا لكل امرأة. الشرط الأول الإشهاد، وشرط الشهود أن يشهد على العقد رجلان أو رجل وامرأتان. في مذهب الحنفية الإمام أبو حنيفة يجوز أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان. عند الجمهور لا بد من شاهدين، من رجلين. ويشترط في الشهود على عقد الزواج البلوغ والعقل وسماع كلام العاقدين وفهمه. ده شروط الشهود، أن يكونوا بالغين عاقلين، أن يسمع الشهود الإجابة والقبول، وأن يفهموا أن المراد من هذا الكلام الإجابة والقبول هو إنشاء عقد الزواج. يعني لازم لم أسمع. يعني طيب هيجي للكفاءة قريبة نتكلم عنها. الشهود على عقد الزواج لازم يكونوا عاقلين، يعني وصلوا لسن البلوغ واكتمل عقلهم. وما دام وصل لسن البلوغ الأصل إن البالغ عاقل، إلا إذا كان غير كده. فالبلوغ علامة العقل، علامة بداية اكتمال العقل. وأن يسمعوا كلام العاقدين ويفهمون أن المراد به الزواج، يعني يكونوا فاهمين لغة العقل. فأنا ممكن أسمعهم بيعقدوا بلغة أخرى أنا ما فهمهاش، يبقى أنا سامع لكن مش فاهم. فالشهود هنا لا ينعقد بهم العقد، إذا سمعوا ولم يفهموا لا ينعقد بهم العقد. وهنا بيخطأ بعض الناس كتير، وبنشوف في الفتوى ناس كتير بيروحوا يعقدوا زواج عرفي عند محامي أو غيره، وبعدين بياخد الورقة العقد ويروح يشهد عليها اتنين من معارفه. هم لا سمعوا الإجابة ولا سمعوا القبول، ده هم قرأوا الورقة ووقعوا. هذه الشهادة على عقد الزواج باطلة غير صحيحة، والعقد ده عقد ليس عليه شهود وهو باطل، وإذا أرادوا تصحيحه فيروحوا يجددوا العقد بشهود يسمعون العقد. لازم الشهود على العقد. نعم. لا على العقد، يسمعوا الإيجاب والقبول ويكونوا فاهمين إن الكلام اللي بيتقال ده مقصود به إنشاء عقد الزواج. حتى لو كان غير عربي وحد مترجم. لو كانت الترجمة بقى يبقى بينعقد الزواج إذا كان فيه مترجم، لكن هل يثبت عند القاضي ولا لا؟ ده متوقف بقى على إيه؟ على عدالة المترجم، على عدالة المترجم. والعقدين هنا لا، ده شروط الانعقاد هي اللي بتدخل تحت العاقدين. انا فاكر ان لازم يكون موجود عقدين اصلا على السنه، يعني النكاح الاولي مفيش. لا شوف، مش عايزين الخلط بين الولي وبين الزوج والزوجه وبين العاقدين. العاقدين زي ما قلت لحضراتكم، العاقد اللي بينطق بالإيجاب والقبول هو ده اسمه عاقد. ده ممكن يكون ولي وممكن يكون وكيل وممكن يكون أصيل، زوج أو زوجة، وممكن يكون ولي للزوجة أو وكيل الولي. الوصي ملوش ان اصل الوصي ممكن يكون ليس من العصبات خالص. الاب اوصى صديقه وجعله وصيا على اولاده يبقى وصي، فاذا جاء علشان يزوج البنت لا، الوصي ده ما يزوجش، يبقى لازم ولي. اللي بقى أكد عليه إن العاقد لا يشترط أن يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا، رغم إنه يجوز أن يكون زوج أو زوجة أو ولي، مش كده؟ لكن لا يشترط. صديق وكل صديقه ينفع؟ أهو الوكيل هنا عاقد ليس زوجا ولا وليا. العاقدين دول أركان في العقد. مش احنا قلنا ركن الزواج الإيجاب والقبول؟ الإيجاب ده ركن، ما هو الإيجاب هيقوم به موجب والقبول هيقوم به قابل، فيبقى العاقدين والصيغة، الكلام اللي هيصدر من العاقدين اسمه الصيغة، إيجاب وقبول، والمعقود عليه وهي المرأة، دول كلهم أركان في عقد الزواج. إيه شروط العاقد؟ شروط العاقد أن يكون أهلا للعقد، يعني مميز وإيه؟ عاقل. طيب ممكن نزود بقى، الإيه؟ صديق الأب لو حابب خالص. صديق ال... صديقه انت هتتوه. مش هيبقى ينفع الاب يقول لصديقه انا وكلتك في تزويج ابنتي فلان. يبقى هنا ده وكيل الاب. وكيل الاب. وكيل. وبرضو الوكيل مش هتبقى سلطته اكتر من الموكل. ابوها لا يجوز له ان يعقد عليها بدون رضاها، مش كده؟ ابوها لا يملك ان يعقد عليها بدون رضاها، فوكيل ابوها من باب اولى لا يملك ان يعقد عليها بدون رضاها. لكن عقده صحيح ولا لا؟ عقده صحيح. اللي هم اقرب الاولياء، واقرب الاولياء الابناء. الابناء لو هيزوج امه، لو هيزوج امه وموجود ابوها وابنها، ابنها يزوجها، وبعدين مش موجود ابن كان كانت بك او ثيب وملهاش ابن، فيبقى الاب. مش موجود الاب يبقى ابو الاب اللي هو الجد. يعني الاب وان على، طب ما فيش، يبقى اللي بعد الاب الايه زي الميراث، البنوه والابوه والاخوه والعمومه. الاخ بعد الايه؟ بعد الاب. اخو البنت يزوجها، واذا لم يكن الاخ يبقى العم. ودول برضو لهم ترتيب، يعني لما يكون اللي هيزوجها اخوها وهي لها اكثر من اخ فيبقوا كلهم في مرتبه واحده، بس الشقيق اقرب من اللي من جهه واحده، اقرب من اخوها من اب. لو لها اخ شقيق واخ الاب يبقى اخوها الشقيق هو الولي. فاذا زوجها البعيد، يعني افرض لها ابن واب واخ وعم، فجه عمها هو اللي زوجها، مش من شروط العاقل ان يكون مميز عاقل؟ وعمها زوجها بالغ عاقل وابوها ما يعرفش، الزواج ده اسمه ايه؟ لا هو صحيح بس موقوف. شوفوا التعبير يبقى كده صحيح. ليه؟ لان اللي زوج ده عاقل بالغ، بس ده هو ولي ابعد ووليها الاقرب موجود. يبقى نسأل الولي الأقرب، نقول له أخوك زوج بنتك فلانة من فلان، أنت إيه رأيك؟ إن قال نعما فعل جزاه الله خير، يبقى خلاص موافق. يبقى الزواج بعد ما كان صحيح موقوف صار صحيحا نافذا. وليها اللي يزوجها ايضا. الاب رافض، يا اما الاب رافض لاسباب موضوعيه، يا اما انه متعسف في استعمال حقه، بيقول لها انت اتجوزتي مره واثنين وحظك كده وخلاص تقعدي ما تتجوزيش. ده متعسف، ده متعسف. يبقى اخواته الناس اللي بيأثروا عليه واللي بيقتنع بكلامهم يكلموه الاول، فاذا اصر فيبقى ده متعسف في استعمال حقه، فينفع الولي اللي ابعد منه يزوج عمها يزوجها. الجمهور في منعها من الزواج يعني بيمنعها من الشخص ده مش بيمنعها من اي حد لا من الشخص ده تزويج رضا الولي شرط في الصحة عند جمهور الفقهاء أيوة سيب كالبكر في قضية الولي الفرق بينهم إن البكر إذنها صماتها إنها لما تسكت يبقى خلاص موافقة إنما الثيب لا تكون الموافقة منها إلا إذا صدرت صريحة أما الولي فهو شرط صحة في التزويج بكرا كانت أم ثيبا ولذلك الولي شرط لصحة الزواج سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا فرضا وموافقة الولي شرط في صحة الزواج إلا إذا كان الولي متعسف يعني منعها من الزواج منع تعسفي ليس لأسباب موضوعية ولا لأسباب معقولة وكل اللي حواليه بيقولوا له انت مالكش حق في المنع ده انت كده ظالمها فإذا كان متعسف فتنتقل الولاية منه إلى الولي اللي أبعد منه فإذا كلهم كانوا على قلب رجل واحد ومتعسفين ضدها فلو زوجت لا لأسباب موضوعية ما يبقاش تعسف إذا كان المنع لأسباب موضوعية لا يسمى تعسف افرض إن المتقدم ليس كفؤا لها الولي يعير إن بنته تتزوج من غير كفء الناس يعيروه بذلك فيلحقه ضرر فيبقى هنا منعه منع بحق المنع هنا منع بحق وليس لها أن تزوج بل لو زوجت نفسها من حقه أن يفسخ الزواج الأب من حقه إنه يفسخ الزواج بس هيفسخه لازم يرفع قضية يقول إن فلان تزوج من فلانة وهو ليس كفؤا لها للأسباب الآتية ويذكر في طلب الفسخ الأسباب اللي بتخليه يطلب الفسخ فبينظر فيها القاضي فإذا وجدها موضوعية يحكم بفسخ الزواج بشرط إن ما تكونش حملت ولا خلفت ولا إنه يكون رضى بالزواج وسكت ولا إنه يكون صنع ما يومئ بالرضا كأنه يكون هنأهم ولو برسالة يعني إلكترونية وقال لهم مبروك خلاص يبقى مدام صدر منه ما يدل على الرضا ليس من حقه أن يطلب الفسخ بعد ذلك المعايرة شيء معتبر شرعا بمعنى لما تكون بنت محترمة وأهلها ناس سمعتهم زي الذهب وبعدين تتزوج واحد معروف ان هو بتاع مخدرات وناس سلوكهم مش كويس فيبقى يعير ان بنته ازاي تتزوج. هنقول في الكفاءة المقصود بها ايه؟ المقصود بالكفاءة. لذلك هنا الاب لا يملك ان هو يفسخ من تلقاء نفسه، لازم يرفع الامر للقاضي علشان يشوف المعيار اللي مستند اليه الوالد في طلبه الفسخ، هل المعيار ده معيار موضوعي ولا هو متعسف؟ فإذا وجدوا موضوع يلبي طلبه ويفسخ، أو وجده متعسف يرفض الطلب. ده أمر مجتهد فيه. في أشياء يحكم الناس كلهم إن هو متعسف، وفي أشياء تختلف فيها وجهات النظر. اللي تختلف فيها وجهات النظر فبيفصل فيها القضاء، بيفصل فيها القضاء. وكلنا بنقول كده، كلنا بنحكم على أشياء إن ده ما كانش لفلانة، إزاي فلانة تتزوج من فلان. وفي أشياء بقى لما تطرح الموضوع تلاقي الناس اللي بتكلم بيقول لك ويه يعني، وهو ده ماله وهي كده يعني. طيب، يبقى الولاية دي شرط سواء بكر المتزوجة كانت أو سيد، خلاص. وإنها لو زوجت نفسها، إن كان إن زوجت نفسها بدون ولي بقى، بدون ولي، وبرضو كلامنا في البكر أو السيد، إذا زوجت نفسها من غير ما تستشير ومن غير ما تستأذن ومن غير موافقة وليها، في الحالة دي إما إنها زوجت نفسها من كفر وأمهرها، يعني جعل لها مهر كمهر أمثالها من النساء، وإما إنها زوجت نفسها من غير كفر، أو من كفر لكن لم يعطها مهرا كمهر غيرها وأمثالها من النساء. مش دي حالات مختلفة؟ إجبار. دي مجموعة احتمالات. الأول زوجت نفسها من كفء وبمهر المسك. بغير ولي. بغير ايه؟ ولي. الصورة دي الولي مش موجود معانا، وهو فوجئ ان هي عقدت عقدة. جمهور الفقهاء بيقولوا الزواج ده باطل. الزواج ده باطل ليه؟ لان الولي شرط في صحة الزواج. يبقى لو الولي عايز بعد ما علم عايز يصحح الزواج، عايز يصحح الزواج، يعيدوا العقد وبموافقة الولي، يقول له خلاص يا بنت انت مدام يعني عايزة تتزوجي، طب وما قلتليش ليه؟ خلاص تعالوا نعقد العقد، نجدد العقد تاني بحضوري. فيجددوا العقد سواء بكر او سيد، سواء بكر او سيد. يبقى لو جددوا العقد خلاص ما فيش مشكلة. لكن إذا قال لها إنه مش موافق، يبقى هنا عقدت بمهر المسك ومن كفر. من كفر وبمهر الإيه؟ المسك. الجمهور بيقول الزواج إيه؟ باطل. لو عايزين يستمروا يصححوا العقد بموافقة الايه؟ الوالي. موافقة الوالي يعني يقول له زوجتك ابنتي بس خلاص، يبقى كده العقد بقى ايه؟ صحيح، بالشهود طبعا، بالشهود. طيب هنا في نفس المسألة دي فقهاء المذهب الحنفي بيقولوا لا، العقد ده من كف وبمهر الاسم، العقد ده مكروه فقط، لكن الزواج صحيح، لكن الزواج ايه؟ صحيح، لأنها زوجت نفسها من كف وهي بالغة وعاقلة وما بخسهاش حقها، ده بمهر المثل، فما فيهوش ضرر على الولي، الولي مش هيعير لأن بنته عند كفر وأمهرها وكاتب لها في وثيقة الزواج مهر زي أختها وزي بنت عمها، فالولي لا يعير بذلك. يبقى قالوا له إيه؟ ليس من حقك أيها الولي أن تطلب الفسخ لأن بنتك بالغة وعاقلة وزوجت نفسها من كفر وبمهر الإيه؟ وبمهر المثل. ده من الناحية الشرعية، إحنا بنسميها إن البنت خرجت عن طوع أهلها، البنت لم تلتزم اللياقة والأدب، ماشي، لكن العقد إيه؟ صحيح. وده اللي أخذ به قانون الأحوال الشخصية في مصر، ده اللي أخذ به قانون الأحوال الشخصية في مصر. بنسمع عن بعض البنات خدت راحت هي وزوجها وراحوا مكتب المأذون ومعهم الشهود وكتبوا العقد، وبعدين فوجئ الأهل بعد مدة إن هم متزوجين، فبنقول له يعني لأن تبقى بنتك إنها متزوجة أحسن ما تكون باغية، فيبقى إيه؟ أنت ما تعملش شوشرة، وشوف بقى أنت تصلحوا الأمور دي إزاي، وصلحوا اللي بينكم إن كان فيه خلاف عائلي قديم ولا غيره. في ضرر، في ضرر، لكن لما يعني في كده جواز ممكن بقى جواز السر ده لا دول ما عملوش سر ولا حاجه، هو بس هو دي شهود، ده مش ده اللي هو احضر السر، لا اثنين شهود ده يعتبر اعلان خلاص كده، جواز العرف لو احنا نازلين بحلال. اه طبعا من ناحيه الحل والحرمه اي زواج من عاقدين هم اهل للعقد وفي حضور شاهدين سمعوا العقد، الزواج ده حلال سواء كتبوه ولا ما كتبوهوش، وكتبوه في ورقة خارجية ولا كتبوه عند مأذون، لكن ده احنا بنتكلم في الحل والحرمة، مش بنتكلم في الأمثل. والعرف حلال يا كرام، مش كل الحلال يتعمل، الحلال لو كان هيجي منه ضرر مش عارف معاهم ايه، معاهم شهود علشان كده. بس هقول لحضرتك لو جه اي صحفي بيسالني بيقول لي الزواج العرفي حلال ولا حرام، قبل ما جاوبه لازم اساله اقول له ماذا تقصد بالزواج العرفي؟ لان كلمه زواج عرفي لها تصور ذهني مختلف عند كثير من الناس. الصوره الذهنيه مش متفق عليها الناس، فلازم يقول لي هو ايه علشان اعرف اجاوبه. فبعض الناس بيعملوا العقد في المسجد وداعيين البلد كلها، بس البنت ما وصلتش ال 18 سنه فناقصه شهرين والولد عايز يسافر، فبيعملوا العقد ويدخل وبعدين يقولوا بعدين هنبقى نوسع. أخت الكريمة بنسميه عرفي لأنه مش موثق، بنسميه عرفي أيضا. أنا ما أعرفش اللي في الدماغ أي حد، لازم يقول لي تقصد وحضر بدون شهود عند المحامي كده يكتب يبقى الصورة دي خلاص عارفينها؟ الصورة الثانية زوجت نفسها من غير كفء، من غير كفء وبمهر المسك. الولي شرعي، الولي من حقه إذا علم الزواج أن يطلب فسخ الزواج ده. ليه؟ علشان إيه؟ علشان غير كفء، فهو يعير بكده. الكفاءة دي حق الولي وحق البنت. البنت لما راحت زوجت نفسها من غير كفء تنازلت عن حقها في الكفاءة، لكن ما تملكش انها تتنازل عن حق ابيها. فعشان كده الشرع حفظ لابيها حقه وقال له لك ان تطلب. خلي بالك من كلمه لك، يعني من حقك انك تطلب الفسخ. طب افرض هو راضي، يبقى هو تنازل عن حقه في الكفاءه وهي قبل كده تنازلت عن حقها في الكفاءه، يبقى الزواج صحيح رغم انه من غير كفء وبغير ولي، لكن هو راضي. ما هو كان موقوف على رضاه، فلما علم راضي خلاص الزواج صحيح. الزواج صحيح. الكفاءة دي لما يلاقيه غير كفء مهما عمل الزوج مش هيعرف يبقى كفء. طيب الصورة الثالثة انه زوجت نفسها من كفء لكن بأقل من مهر المسك، وبغير ولي. كل اللي بغير ولي في الصور الثلاثة الجمهور بيقول الزواج ايه؟ باطل. انما اللي بيصححوا الاحناف وبيقولوا بنحفظ للولي حقه في طلب الفسخ. اذا طلب الفسخ يرفع للقاضي، واذا هو تنازل عن حقه في الكفاءة خلاص العقد صحيح. هنا لو زوجت نفسها من كفء لكن بأقل من مهر المسك فالعملية سهلة، كانت المهر قليل دي سهلة لأنه كفء، فمش من حق الولي اللي هو يطلب الفسخ على طول، لا يطلب ان مهرها يزيد. فلما يطلب ان مهرها يزيد يبقى كمهر أمثالها من نسائه قومها، فإن إما أن يستجيب الزوج وإما أن لا يستجيب. إن استجاب ورفع مهرها فليس من حق الولي أن يطلب الفسخ، وإن لم يستجب من حقه أن يطلب الفسخ عن طريق القاضي أيضا. المهر ده حق للاثنين. المهر حق للاثنين، حق الولي والمهر. حق عند التسمية، حق الولي وحق الزوج عند التسمية. بعد ما يستقر المهر يكون ملكا لها، تتصرف فيه زي ما هي عايزة، تقول له أنا تنازلت لك عنه كله أو بعضه، خلاص هو ملكها هي. ليس من حق الولي أن يتصرف في مهرها، حتى لو قبض هو يبقى بيقبض بالوكالة عنها. قانون الأحوال الشخصية أخذ بالمذهب الحنفي. الحنفي. أنت حضرتك بتتكلم عن الحدث الصحيحي في المذهب الحنفي. نعم. طيب جميل. حد الزواج والعقد طبعا عند الجمهور باطل. نفصل الصور في الزواج العرفي. الزواج العرفي. قبل ما نتكلم في الزواج العرفي لازم نحدد المقصود بالزواج العرفي. ايه الزواج العرفي اللي انت بتسال عنه؟ مش فاكر ان حد من ولد مثلا بيشوفين وكانوا بيكتبوا كتير ورقه مع بعض حتى لو جابوا من زمان. الزواج العرفي يعقد الطالب على زميله بشهادة زميليهما. دي واحدة والتانية لو مفيش زمايل. شهادة حدين بالشروط يعني. تعالوا نطبق اللي احنا قلناه. يعقد الطالب، الطالب ده عاقل بالغ ولا مش عاقل بالغ؟ يبقى ادي العاقد اهو. عاقد هو العاقد اللي صدر منه الإيجاب، وصفته انه هو عاقل وبالغ. وهي كمان العاقد الثاني متصفة بالأهلية العقل والبلوغ ولا لا؟ متصفة بالأهلية العقل والبلوغ. فيه اثنين شهود سمعوا كلامهم، العقل جابوا القبول ولا ما سمعوش؟ سمعوا وفهموا ان المقصود به عقد الزواج، مش كده؟ سواء كتب ورقة ولا ما كتبوش ده شكله عقد صحيح على مذهب الحنفية. عقد صحيح. هي البنت قليلة الأدب وهو زيها، لكن ده ماليش دعوة بالعقد. العقد صحيح. العقد صحيح. مش احنا اتكلمنا في العاقدين وقلنا ما دام عاقلين بالغين والشهود عاقلين بالغين مسلمين سمعوا العقد وفهموا ان المقصود به عقد الزواج يبقى ده عقد صحيح. العقد صحيح. لكن تعالوا بقى نشوف الاضرار اللي هتترتب على كده. بص الإيجابيات. ها؟ بص الإيجابيات. مفيش إيجابيات. مفيش إيجابيات. لأن تروح تصر وتقول لأبوها إنها مضربة عن الطعام لازم هتتجوز من فلان، والتن قاعدة وتطلب إن هو يوافق، أحسن من إن هي تعمل كده. لان دي طيب وبعد كده كلها سلبيات، اللي بعد كده كله سلبيات مالكش ايجابيات. لكن لو حصل بينهم دخول هل ده نسميه زنا؟ ولو في دولة بتطبق الحدود تعتبره زنا؟ أبدا أبدا. عند الأحناف بس. بس يجوز الأكل هو برضه يطلع عشان وطبعا أصلها ممكن تعقد على زميل يكون كفر وبمهر المس وما بقاش للولي أي اعتراض. طب هو الكلام ده هنا في التحكيم بس، إنما لو ولد راح عمل كده ما عندوش مشكلة؟ مشكلة دينية شرعية العقد صحيح، اهله مش موافقين انهم يزوجوه والتانيين شاريينه كده بمفرده وقالوا له كل طلباتك مجابة ومفيش مشاكل. اهله مش موافقين الزواج صحيح وهو آثم لمخالفته يعني لعقوقه لوالديه وأهله كده، لكن الزواج صحيح وليس من حقهم أنهم يطلبوا الفسخ. هم يطلبوا الفسخ لحق لحقهم في كفاءة الزوج للمرأة، إنما ما فيش زي ما قلنا كل امرأة كفء لأي رجل، ما فيش كفاءة مطلوبة. طيب حاج سؤال في العقد، في واحدة كانت بعتلي سؤال إن هي كتب كتابها ولم يدخل بها زوجها وهو مسافر، وبعدين والدتها اتخانقت مع الزوج فأصرت على إن هي تطلق، العيلة كلها عيلتها كلها أصرت إن هي تطلق بعد العقد وقبل الدخول. هي كزوجة دلوقتي يعني طاعتها لزوجها ولا لأهلها؟ إذا هم اكتشفوا في تغرير يعني صفات لو علموها من قبل ما كانوش وافقوا عليه وإنما علموها الآن، صفات تخول لهم طلب الطلاق فيبقى هي تطيعهم. أما إذا كان لتصفية حسابات شخصية بينهم وبينه، هي ملهاش ذنب وهو اللي صدر منه ما يأثرش عليه كزوج، فيبقى هي لو ما سمعتش كلام أهلها لا تكون عاقة، ما يسماش عقوق. ده إذن الإجابة عن هذا السؤال تختلف من شخص لشخص، فإن كانوا هم مختلفين معاه لأمور أخرى غير الزواج وعايزين يعاقبوه وينتقموا منه في موضوع الزواج وهي متمسكة به، فمن حقها ألا توافق على طلب الطلاق. لازم نقول تطيع في ايه؟ عامة في اي حاجة تدخل تخرج، لا دخول وخروج، دخول وخروج دي في ولاية اهلها. دخول وخروج دي في ولاية اهلها، يعني هو قول لها قابليني في المكان الفلاني، ابوها قال لها لا ما تخرجيش، ما تخرجش لانها لما هتروح لبيت زوجها وابوها يقول لها تعالي وزوجها يقول لها لا ما تروحيش يبقى فلان زوجها. طبعا كل زواج ليس فيه ولي فهو باطل عند الجمهور، كل زواج ليس فيه ولي هو باطل عند جمهور الفقهاء. لم يجزه الا الحنفيه قالوا مكروه، وقالوا ايه مكروه، وعلشان الكراهه اللي فيه احتفظوا للولي بحقه في طلب الفسخ اذا كان الزوج غير كفر، وبحقه في تكميل المهر الى ان يصل الى مهر المثل اذا كان لم يمهرها كمهر امثالها من النساء. عايز صورة تانية في الزواج العرفي؟ نفس الصورة دي بس بدون شهادة فسخ. لا، الصورة التانية اللي هو في الزواج العرفي يعقد الطالب على زميلته بدون شهود، يقول لها في التليفون او مشافهة وجها لوجه زوجيني نفسك تقول له قبل، هذا ليس زواجا عند احد، وكذلك لو شهادة زميلين وقالوا لهم ما تقولوش لحد، اذا تواصل الشهود بالكتمان وقالوا لهم احنا هنتزوج عشان بس الزواج يبقى صحيح كده، بس اوعوا الكلام ده واحلفوا على المصحف ان الكلام ده ما يطلع لحد، ده ليس زواجا، ليس زواجا عند احد. لازم شهادة الشهود كحد ادنى، والشهود لا يتواصوا بالكتمان، فاذا تواصى الشهود بالكتمان فهو زواج السر وهو باطل كالزواج بغير شهود. خلاص كده؟ يبقى من الزواج العرفي الزواج اللي بيتم بشهود وولي، وفقط انه لم يوثق في وثيقة رسمية مش مكتوب عند المأذون. قالوا احنا هنكتب عرفي احسن لو كتبنا عند المأذون، فالمأذون بيبعت للزوجة الاولانية ومش عايزين الزوجة الاولانية تعرف، لكن بيبقى بمعرفة الاهل مثلا، او بتتقاضى معاش يقولوا مش هنكتب عند المأذون علشان المعاش لا ينقطع. والصورة دي بتتكرر كتير، بل بيتكرر أسوأ منها، إن لما أبوها توفي تقول إنهم هتطلقوا على ورق، يروحوا يعملوا طلاق عند المأذون وطلاق بائن، بينونة صغرى، وعلشان تعمل إنها أوراق إنها مطلقة فتتقاضى المعاش. مثلا فالزواج إذا استوفى شروطه وأركانه، الشروط اللي احنا ذكرناها دي والأركان بتاعته الإيجاب والقبول، الزواج صحيح. لكن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات إذا أخذت المعاش بدون حق فهذا أكل مال بغير حق، وإذا أوقعت الطلاق عند المأذون الطلاق واقع. طب هيعقدوا زواج تاني شفوي، ماشي، هيبقى الزواج التاني صحيح، بس مترتب عليه من الإثم بقدر ما دلسوا وأخذت أموال بغير حق. بقدر ما ينشأ عنه من ضرر، يعني ممكن يزوجوها بعيد عن المأذون لأن سنها لم يصل السن القانوني، وبحفلة من الأهل من الطرفين وكل شيء، لكن قالوا حتى إذا بلغت السن وثقنا الإيه؟ وثقنا الزواج. كان فيه صورة معروضة قريبا حد بيسألني فيها، بيقول كده إن نفس الصورة، البنت صغيرة والأهل متفاهمين وبعدين عقدوا الزواج ودعوا الناس وعقد في المسجد وكل شيء. وبعدين قبل الدخول حصل خلاف، فوالد والد العروس قال لوالد الزوج يعني نحل الموضوع زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف وكده، والحاجة اللي احنا جبتوها هنرجعها. فأخذ نفسه وقال له ماشي اتفضل، وأخذ الذهب وأخذ الحاجات وراح وداها البيت العريس. فين فلان علشان نطلقها؟ والله فلان مش موجود دلوقتي لما يجي. روح فلان قال له مش أنا أخذت الحاجة، طب بقابلني بقى لما أشوف مين اللي هيطلق. العقد مش موسم مش مش مش موثق، لكنه عقد ولا مش عقد؟ عقد. هل دي تملك انها تتزوج دون ان يوافق، دون ان يطلقها؟ ده قولوا لي المشكله دي بتنحل ازاي؟ اني محاكم مش هيقدر يرفع قضيه. لا، لا تقبل دعوى الزوجيه عند الانكار الا اذا كان الزواج موثق في وثيقه رسميه. ايوه لا شرعا. يعني هي عشان تتزوج شرعا. ابوها كلم ابوه. وحتى لو في شهود، حتى لو في شهود، غاية الشهود هيعملوا ايه؟ نرجع الحاجة تاني لها؟ لا، ما اصل الاب لا يملك ان يفسخ عقد ابنه. لا، ده ابنه كبير وبالغ وعقل، بنت هي اللي سنها ما وصلش 18 سنة. فالبنت زوجة بمقتضى زوجتك ابنتي وقال له قبلت. طب دلوقتي عايزين يفسخوا، فقال له هنرجع الحاجة، قال له ماشي اتفضل رجع الحاجة. الواد مش عايز يطلع. لازم يجيبوا له يشوفوا له اتنين يمسكوه كتفوه ويقولوا له طلق، ويبقى طلاق بالإكراه. وهل الطلاق بالإكراه يقع ولا ما يقعش؟ عشان كده يا دكتور التوثيق يعتبر من مسائل المسائل، وبالتالي لازم الشرع يديله أدواره، لازم الشرع يديله أدواره اللي هو التوثيق. التوثيق باعتبار شرط قانوني الآن لسماع دعوى الزوجية صار في غاية الأهمية. دلوقتي لو الزوج مش موثق الزواج وبعدين هي سابت له البيت ومشت وقالت له اضرب راسك في الحيط، هيعمل ايه؟ طب بلاش هو اللي ساب لها البيت ومشي وبدون نفقة وبدون وبدون وبدون، هتطلب ازاي؟ لا، ليه؟ وهو الشرع اللي يمشي على مزاج الناس. طب ما المحاكم كانت تعمل كده، تقول ان الزواج يثبت بوسائل الاثبات المختلفه، ويبقى منها الوثيقه الرسميه ومنها شهاده الشهود ومنها الورقه اللي عليها التوقيع. انما ما يجيش يوم لا، هو ممكن توثق، ممكن يكتبوا الورق، يكتبوا العقد في ورقة علشان السن ما وصلش ال 18، وبعدين ساعة ما بيوصل ال 18 بيروحوا يعملوا تصادق على الزواج. حتى مكتوب على ظهر أسمة الزواج كده تصادق، انهم يقروا النهارده انهم متجوزين بقالهم سنه، فينفع القانون اباح كده ان يبقى تصادق على زواج، وده بيعامل بكل ال بيعامل كانه موسع. لو انكر مو علشان يعمل تصادق لازم يروح عند المأذون ابا. الحالة دي مفيش غير انها يعني الحل الودي اللي هو الناس بالتدخلات الاجتماعية وكده يروح يجيبوا الولد ويقنعوه. الحديقة وإيه؟ وطلقها تطليقة. فقال له حاضر. فلازم ينطق. إنما ده قبل الحديقة وما طلقهاش. القلع في المحاكم ماله؟ لا ما نقدرش نقول ما هو الصحيح. فهم اخذوا في ضرر مثلا وقع على كذا وكذا وكذا هذا الضرر في لا الخلع الان لا يشترط فيه ضرر. اللي ماشي في المحاكم اي واحده ست تروح المحكمه تقول له انها بتطلب الخلع بدون اسباب، ما بيسالهاش عن اسباب. والصدق انها تقول انها مش طايقه تعيش معاه يعني؟ لا وقع عليكي ضرر مثلا بيضربك باليمين بيسالها اسئله محدده. جديد ده. لا انا كنت عارف ان هم عملوا لجان علشان حكايه الطلاق للضرر. لا ده غير الضرر. وتقسم على ان فيه ضرر. تقسم اول جلسه يقول لها قومي اقسم بالله العظيم هقول الصدق. تقسم يكون معاها حد من قبلها او من اي جهه ويسالها يبقى معنى كده ان فيه طلبات خلع تترفض. لا هي بس يعني اليمين مع انها ما بتترفضش في تناقض. في تناقض. ايه؟ ستة توصل لمرحلة ان يعصب الطلاق. اصل هو بيعتبروا ان مجرد ان هي رايحه بتقول له ان انا عايزه الخلع انها مش طايقه العيش. يعني فلسفه القانون من الاول قايمه على كده، على انها ما دام بتطلب يبقى هي متضرره من البقاء في الحياه الزوجيه. اللي هو هي صحابية ومش هتكذب وقالت اني اكره الكفر في الاسلام وفي رواية إنها لا أطيقه بغضا. فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. وفي رواية: نعم وزيادة. فقال لها: أما الزيادة فلا. وقال لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ده بقى في تفسير الحديث. هل هو قال له اقبل ده أمر واجب التنفيذ، ولا إن هو كان بيقول باعتباره إنه بيواسيها والزوج من حقه أن يقبل وأن يرفض؟ في الحديث ده تفسيرات كثيرة للفقهاء. المحكمة أخذت بأحد التفسيرات إن هو خد اقبل الحديقة وطلقها، ده على سبيل الأمر، وإن ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا وأمره ملزما، فأخذوا بالتفسير ده واعتبروا كده. علشان كده ما نقدرش نقول إن الخلع اللي بيصدره القاضي باطل، لا، تترتب عليه كل الآثار بتاعت الخلع. لكن بقى يدرس من نواحي تانية اجتماعية، هل هو حقق الغرض المقصود من استقرار الأسر وما إلى ذلك ولا ما حققش؟ دي قضية تانية. بقدر ما يحدثون من وقائع وأمور بتحدث لهم مشاكل. أيضا كل الناس ما تتفنن للتفلت من الأحكام، تيجي قوانين علشان تضبط هذا التفلت فينتج عنها أثار جانبية أخرى. والحقيقة أنه يجب التركيز على بناء الإنسان عقائديا وأخلاقيا. إن ما كانش يتبني الإنسان في الخارج، في دول أوروبا موجود الطلاق للضرر، وموجود هجر الزوج وتركهم بلا نفقة، وموجود كل هذه الأشياء، واللي ما عندهوش وازع من عقيدة ما فيش قانون هيضبطه. فينبغي التركيز على بناء الإنسان، وهو ده محور البناء في كل نواحي الحياة المختلفة. كده هنتوقف. وكان في دماغي يعني على كل حال شروط صحة الزواج، الشهود بالشروط اللي احنا قلناها، ويسمعوا العاقدين، والشرط الثاني الكفاءة. الكفاءة فيها تفصيل هيجي قدام شوية. في شروط نفاذ الزواج وشروط لزومه هتقرؤوها إن شاء الله سهلة، وهيبقى فيها توضيح، وانتوا بتقرؤوها هيبقى فيها توضيح للكلام اللي احنا ذكرناه ده. وفي سماع دعوة الزوجية علشان نتخطى ده ونروح للمحرمات من النساء في المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد.